وذكر المؤلف أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وأقرهم على ذلك. وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق، لكن عجبا أن الناس الآن يستنكرون تقبيل اليد أكثر مما يستنكرون تقبيل الرأس، وهو لا فرق بينهما. لكن الذي ينتقد من بعض الناس أنه إذا سلم عليه أحد مد يده إليه كأنه يقول إيش؟ كأنه يقول قبل يد. هذا هو الذي يستنكر ويقال للإنسان لا تفعل. أما أناس يقبلون يدك تعظيما وتبجيلا أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به، إلا أنه لا يقول هذا في كل مرة يلقاه،